إلا كان، أنا لما بجيب أحاديث يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله في وسع البشر تبقى محققة، تحقيق الشيخ الألباني مصححة بتصحيح الشيخ الألباني، ما فشت الفاحشة في الأرض إلا كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. يعني إيه؟ يعني وأنت على الميزان تفاجئي إنك أنت الساعة 11 يوم الجمعة في اليوم اللي إحنا فيه دهوت، انت كنت بتتفرجي على قناة سيئة في... انا كنت بتفرج على برنامج دين يا رب في قناة الرحمة. ما هو انت كنت عارفة ان في قنوات تانية وساكتة ما بتدعيش الى الله، عارفة انه فلانة صاحبتك بتتفرج على القناة الفلانية والكلمات فيها وساكتة وراضية وساكتة، يبقى انت كما كان من غاب عنها بس راضيها كمن وقع فيها. تفاجأ انت يوم القيامة ان في الميزان بيتحط انت اغتصبت مسلمة. انا يا رب اغتصبت مسلمه، انا يا رب ده انا ما حطيتش ايدي في ايد مسلمه، لا تحل لي يا رب. ازاي؟ لانك انت عرفت ان المسلمات بيغتصبوا واسكت، انت قتلت مسلم، انا قتلت ايوه قتلت طفل فلسطيني، انا يا رب قتلت طفل فلسطيني، انا يا رب ده انا ما كنتش اعرف اقتل نمله يا رب، لانك انت عرفت ان اطفال الفلسطينيين بيتقتلوا وبيتجوعوا وبيمرضوا وما بيلاقوش علاج وسكت وما عملتش اي حاجه للامه، انت متخيل كمان وقع فيها؟ يعني انا اتحاسب على الحاجات دي في رقبه مين؟ في رقبه مين يا جماعه؟ انا جاي اقول لكم الليله ان كلمه مسلم في البطاقه ليها ثمن، كلمه مسلم في البطاقه دي ليها ثمن، هتتحاسب على حرمات الاسلام اللي بتنتهك. في رقبه مين غزه اللي بتضيع مننا؟ في رقبه مين؟ وتلاقي سبحان الملك على القنطره بعد ما تعدي من على الصراط وبتجري على الجنه تلاقي على القنطره ناس صوماليين سود جايين بيجروا عليك هات لنا حقنا، وناس صوماليين سود بيجروا عليك هات لنا حقنا. انا اعرفكم، انا عمري شفتكم، انا عمري ما رحت الصومال اصلا، لا احنا كنا جعانين وانتوا قاعدين تاكلوا في الثروات ليل نهار واحنا مسلمين زيكم وكان لنا حق عليكم، مش هتدخلوا الجنه لما تدونا حقنا من حسناتكم من اعمالكم الصالحه. يا الا تنفروا لو ما اشتغلتوش للدين، لو ما نصرتوش دينكم هتعمل فينا يا رب؟ هتستبدلنا يا رب؟ هتخلينا يا رب هتجيب ناس غيرنا؟ لا الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. يعذبني ليه؟ لانه فرض عليكي، لان نصره الاسلام فرض عليك يا جماعه. ربنا سنن وما بتحبيش حد، الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه ربنا قال له لا. لا ازاي؟ وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعنيها. لا ليه؟ لأن دي سنة، عايزين تفضلوا متقدمين وأقوياء وأمة قوية اشتغلوا اتحركوا اتألفوا مع بعض، دي مسؤولية كنتوا. السنن لا تحابي أحد، لا تحابي أحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اوعي تكوني سامعة أصوات استغاثات المسلمين بيكي من غزة، اوعي تكون سامع أصوات صراخ الأطفال من الحضانات ومن عام مركزة ومن أقسام الفشل اللي كانوا بتستغيث بيك، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سامعين الاستغاثات بينا من كل حتة، سامعين استغاثات حتى العصاة في أراضينا بيقولوا يا جماعة الحقونا كلمونا في الدين عرفونا ديننا. والله يا جماعة حتى الفنانين حتى المغنيين حتى المغنيات حتى من نظنهم أشد الناس بعد عن الالتزام بيستغيثوا يا جماعة حد يجي يلحقنا، حد يعرفنا ديننا، حد يجي يعرفنا ديننا. احنا مين اللي بيستجيب لهذا النداء؟ في رقبة مين؟ في رقبة مين يا اخوان؟ في رقبة مين كل اللي بيحصل في غزة؟ في رقبة مين المسجد الأقصى الأسير؟ في رقبة مين التخلف اللي الأمة بقت فيه؟ احنا يا جماعة احنا ليه يا جماعة بقينا آخر أمة في الدنيا؟ يا جماعة احنا بقينا أمة مهزومة حتى في الكورة، احنا ليه آخر في ديل الورى؟ دوما أراك فلا أرى إلا نزيفا قد سرى، دوما أراك أمتي ذيلا لصاروخ الورى. ليه؟ ليه احنا بقينا في الآخر يا جماعة؟ ازاي؟ أنا لما باجي أقرأ القرآن ساعات الواحد بيبقى يجيله ذبحة صدرية، ازاي يا رب؟ ازاي لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، اقول يا رب يا رب ده الامم المتحدة دي فكرتنا احنا، ده كلامك في القرآن ان احنا اللي نعملها يا رب، سبقونا ليها ازاي يا رب؟ لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط، يا رب يا رب كونوا قوامين بالقسط، ده جماعه حقوق الانسان دي فكرتنا احنا، ده موجوده في القران اهي كونوا قوامين بالقسط، يسبقونا ليها ازاي يا رب؟ لما باجي اقرا قول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، اقول يا رب ده مجلس الامن ده فكرتنا احنا، ده مجلس الامن والدفاع عن المستضعفين في الارض ده فكرتنا احنا، يسبقونا ازاي؟ لما باجي اقرا قول الله يوصيكم الله في اولادكم، اقول يا رب